بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 16 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 96، وجاء رسول سيف الدولة مستعجلا فيها بيتان للعباس بن الأحنف، وهما: أمني تخاف انتشار الحديث وحظي في ستره أوفر، فإن لم أصنه لبقي عليك نظرت لنفسي كما تنظر. وسأله إجازتها، رسول سيف الدولة سأل المتنبي إجازتها، والإجازة حكيناها في بدايات الحلقات، بجزء في الحلقة الثانية أو الثالثة، يعني لم تتخطى العشرة حتى كنا قد عرفنا ما الإجازة. نحن الآن مضى على تلك الحلقة أكثر من 200 حلقة. إجازة يعني أن يقول من فوره ردا على هذين البيتين بمثلهما عددا أو يزيد على ذلك، وقد يكون الإجازة في شطر مع شطر، وإما أو في أبيات أو بيتين أو أبيات مع أبيات، ولكن يجب أن تكون على نفس الوزن أو البحر والروي والقافية. وسأله إجازتها فقال: رضاك رضاي الذي أوثر، وسرك سري فما أظهر، كفتك المروءة ما تتقي، وآمنك الود ما تحذر، وسركم في الحشا ميت، إذا أنشر السر لا ينشر، كأني عصت مقلتي فيكم، وكاتمت القلب ما تبصر، وإفشاء ما أنا مستودع من الغدر والحر لا يغدر، إذا ما قدرت على نطقة فإني على تركها أقدر، أصرف نفسي كما أشتهي، وأملكها والقنا أحمر، دواليك يا سيفها دولة، وأمرك يا خير من يأمر، أتاني رسولك مستعجلا، فلبه شعر الذي أذخر، ولو كان يوم وغن قاتما، للبه سيفي والأشقر، فلا غفل الدهر عن أهله، فإنك عين بها ينظر. طيب خلونا هيك شوي نوقف عند بيتي العباس بن الأحنف. قال له: أمني تخاف انتشار الحديث، بحكي لحبيبه أو لصديقه أو لحبيبته، أمني أي هل مني تخاف انتشار الحديث، يعني انتشار السر، وحظي في ستره أوفر، وأنت عندي بالمكانة العزيزة فأنا أخفي سرك لا يمكن أن أبديه لأحد، وحظي وافر يعني كثير في ستر هذا السر، فإن لم أصنه يعني فإن لم أصن الحديث وهو السر لبقي عليك، لكي أبقي على هذا السر وأبقي على منزلتك وعلى حفظ يعني السر من أن ينكشف فيلحق بك أذى، نظرت إلى نفسي كما تنظر، إنه يعني سأنظر إلى نفسي فأجعلها مكانك، فلو كنت أنت مكاني وأنا مكانك لا حفظت لي السر، فأنت حافظ السر وأنا كذلك، يعني أضع نفسي مكانك. إذن قال وسأله إجازته فقال. الأبيات البيتين أو البيتان السابقان كان للعباس نحن في بيت بالمناسبة للشافعي عن كتم السر، يقول فيه: إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره فصدر الذي يستودع السر أضيقه. إذا يعني هو طبعا نصيحة أنك أنت ما تقول سرك لأحد، لأنه إذا صدرك ضاق عن كتم هذا السر فإنك إن أودعته صدرا آخر فإن صدره سيكون أضيق من صدرك، وصدرك قد فشى به فهو إيش سيكون أكثر فشوا للسر منك. طيب شو قال المتنبي؟ رضاك رضاي الذي أوثر، وسرك سري فما أظهر. قال له حالنا واحدة، أنا أبتغي رضاك ورضاك أو رضايا من رضاك، فإن رضيت رضيت، فإن رضيت رضيت. قال الذي أوثر يعني أؤثره، وهي طبعا تسهيل الهمزة، الأصل الذي أؤثر في القرآن الكريم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يفضلون، فرضاك رضايا الذي أوثر على تسهيل الهمزة، وتسهيل الهمزة ورد في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، والأصل كفؤا أحد، أو في قراءة كفؤا أحد، فسهل الهمزة في كفؤا فقريت كفوا أحد. إذن رضاك رضايا الذي أوثر، وسرك سري، إحنا سرنا واحد، فما أظهر. الماء إذا كانت نافية فإنني لن أظهره، فما أظهر، أو كانت استفهامية قال لك سرك سري فما أظهر، فأي شيء أظهره إذا كان سرك سري، فهل يمكن أن أظهر سري أنا؟ فهي ما بتكون استفهامية استنكارية معناها الإنكار، ويمكن أن يكون معناها النفي. فما أظهر يعني لا أظهر شيئا، فمعناها النفي أيضا على الجهتين، إن كانت نافية فهي تنفي، وإن كانت استفهامية فتفيد الإنكار والنفي. ثم قال في البيت الثاني: كفتك المروءة ما تتقي، وآمنك الود ما تحذر. لا تخاف يا سيف الدولة، كفتك المروءة، المروءة يعني مروءتي أنا، أنا رجل عند كلمتي، مو والله ما بتنبل ثم يفولي كما يقولون طوال بتنحكى، لا أنا يعني عندي مروءة. كفتك المروءة ما تتقي، أي كفتك المروءة مني ما تخاف، ما تتقي ما تخاف. وآمنك الود، وجعلك آمن الود، الحب الذي في قلبي جعلك آمنا مما تحذر، وآمنك الود ما تحذر. ثم قال في البيت الثالث: وسركم في الحشا ميت، اجعل سرك ميت، مش يقول لك سرك بير غميقة، وسرك في سركم في الحشا في أعماقي ميت، أنا قبرته في أعماقي. إذا أنشر السر لا ينشر، إذا كان يوم النشور لا يعرفه أحد حتى يوم النشور، حتى يوم القيامة يقول له إنني سأكتب هذا السر، ولو بعث الله هذا السر أو الأسرار من صدور الناس يوم القيامة. وكأنه في إشارة إلى قوله تعالى وحصل ما في الصدور من أسرار مما كانوا يعملون ويخفون عن الناس، وحصل ما في الصدور من الأسرار. إذا قال إذا أنشر السر، إذا بعث من الموت يوم النشور، فإنني أظل كاتما له، يريد أن يؤكد له على أن السر لا يمكن أن يخرج. كقول عمران بن حطان الخارجي، قال كلام مثل هذا، قال: وكنت أجن أو أجن السر، يعني أستره، أجن السر حتى أميته، وقد كان عندي للأمانة موضع. ثم قال في البيت الرابع: كأني عصت مقلتي فيكم. عندما نظرت إلى هذا السر عصيت مقلتي، غطيت مقلتي، يعني إيش؟ كأنني أعمى، كأنني لم أرى السر. ففيش سر أصلا، هو سر موجود بس هو قال لك أنا عميت عنه فلم أره، فكأنه مش موجود، فلا تقلق ولا تخاف ولا تحذر. قال: كأني عصت مقلتي فيكم، وكاتمت القلب ما تبصره، جوات قلبي كتمته، قلت أنت ما شفت، خليك أعمى، أنا جعلت نفسي أعمى وإن رأيت سرك، فكأنني لم أره، دفنته في قلبي وكاتمت، يعني هي كاتم من الكتم، كتمه يعني، بس إيش مشاركة بينه وبين القلب، فقلت تعاونت مع القلب على أن أدفن هذا السر في قلبي فكأنني ما رأيته، وكاتمت القلب ما تبصر. ثم قال في البيت الخامس: وإفشاء ما أنا مستودع من الغدر. قال إفشاء هذه مبتدأ طبعا، إفشاء يعني فشى الشيء انتشر، فقال لك إني أنا أفشي السر الذي استودعته الذي استأمنتني عليه من الغدر، هذا من الغدر طبعا شبه الجملة خبر هذا المبتدأ، فقال لك هذا غدر، وأنا إيش؟ ألست غدارا، أنا حر. قال بعد الحكمة: والحر ولا يغدر، الحر ما بغدر. وإفشاء ما أنا مستودع من الغدر، والحر لا يغدر، فأنت استأمنت حرا على سرك، فكن واثقا من أن الحر لا يقدر، فإنه لن يفشي هذا السر. ثم قال في البيت السادس: إذا ما قدرت على نطقة فإني على تركها أقدر. يعني ببسط الأمور بقول لك شو هو إفشاء السر، تحكيه تنطقه، وكتمان السر ما تقوله، أيهما أصعب، القول أم عدم القول؟ قال لك لا، عدم القول، القول أصعب، يعني عدم القول أسهل. فقال لك شو يعني إفشاء السر، هو بده العظمة، بده أنا خلاص إني أنا يعني إيش ما حكيته، مو أنا لو بدي أحكيه، مو هاي الصعوبة إنك حكي، إنك تحكيه، بس متنبي لا يا متنبي، السر بضل يحوك في صدرك كأنه أرنب يقفز في عبك بده يطلع، فأنت مش قادر تتحمله، فكأنك تشعر بالراحة حين تخرجه، بس هو عكس الآية، شوف كيف التشبيه عمله، قال لك أنت أيهما أصعب، أن تقول أو أن تسكت؟ لا والله أن تسكت يعني أسهل، أما أن تقول هو الأصعب، فقال لك إذن أنت ما تقول وخلاص انتهت يعني. زي ما بيقول لك واحد مثلا، أنت كيف يزيد وزنك؟ بالأكل. طيب خلاص توقف الأكل، ما هو الأكل فعل وعدم الأكل لا فعل، بمعنى أنه الأكل أصعب لأنه قيام بفعل من ألا تأكل، بس لا يجب على الخيار. إحنا في 60,000 شغلة في ميعادنا وأمعائنا وأحشائنا وأدمغتنا تقول لك كل، مش القضية بهالسهولة. والمتنبي بسطها مثل ما أنا بقول لك يا أخي، خلاص امتنع عن الأكل وخلاص تنزل، هو عادة قادر يمتنع عن الأكل. يقول لك طب والأكل أصعب من عدم الأكل. لا يا سيدي ألذني الأكل. طيب قال له فإني على تركها أقدر. ثم قال البيت السابع أصرف نفسي كما أشتهي، يعني أنا ماسك نفسي ماسك حالي، أصرف يعني أجعلها تتصرف كما أريد، فإن أردت أن أكتمها وأن أقفها عند حدها أقفها. ها؟ ولكن إيش قال؟ النفس أصعب إشي على الإنسان أنك أنت تتحكم فيها. قال وخالف النفس والشيطان، اعتبرها زي الشيطان. مين هذا؟ توقع البوصيري. وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضا كالنصح فاتهمي. قال لك أصرف نفسي كما أشتهي كما أريد، ها، وأملكها. متى أملكها؟ يعني أوقفها عند حدها وأستطيع أن أتحكم بها فلا تنفلت مني. والقنا أحمر، هاي والحال القنا الرماح أحمر. ليش أحمر؟ من الدماء التي تسيل عليها. يعني شو قصده؟ في الهول، في المعركة، في المحل الذي تفشى فيه الأسرة. كيف يعني؟ أنك تجبر، بقول لك يا بقتلك يا بتحكي السر. قال لك أنا أملك نفسي في تلك اللحظة، حتى ولو دارت الحرب ووضع السيف على عنقي وسال الدم وبدأت أرى الدم يسيل على صفحة السيف أو على قنا الرمح، أملك نفسي ما بقول السر. والله إذا كنت كذلك يا متنبي فأنت عظيم، ولا كلام. بس أصرف نفسي كما أشتهي وأملكها والقناة أحمر. ثم قال في البيت الثامن دواليك يا سيفها دولة وأمرك يا خير من يأمر. دعا له. هي دواليك مصدر زي حنانيك وحذاريك ودواليك، ودواليك يعني دولة بعد دولة تستمر كذلك. فهو دعا له أن تطول دولته وتأتي دولة ودولة أخرى، ويبقى هو يعني سيف هذه الدولة. تتغير الدول ويبقى هو سيف دولته فلا تدول دولته، لأن الدول قيل إنها من أنها تدول أي تتغير، وبالفعل ما في دولة لكن ندعو له ببقاء الدولة. دواليك، وإعرابها إما تقول مفعول مطلق لفعل محذوف أو تقول مصدر نائب عن فعله منصوب. يا سيفها يعني يا سيف الدولة، دولة تمييز يعني يا سيفها دولة، يعني يا أسيفها دولة. وأمرك، وسأفعل أمرك وسأقوم بأمرك، هذا مفعول به نصبه على إما أن يكون مفعول به لفعل محذوف أخذ أمرك، أو مفعول مطلق لفعل محذوف أتمر بأمرك أو أتمر أمرك. وأمرك يا خير من يأمر، يا أحسن من يعطي أمرا. ثم قال في البيت التاسع أتاني رسولك مستعجلا، هذا رسول بعثه مستعجلا، عشان كان رديت عليه بسرعة، بقول أنا بقدر أحكي أحسن من هيك، بس هو أجاني مستعجل بيتين فلعطيته 11 بيت بسرعة. أتاني رسولك مستعجلا فلباه، أعطاه يعني رد عليه أجازه شعر الذي أذخره أعتز به. يريد أن يقول أنا عندي ذخيرة كنز من الشعر، أستطيع أن أقول في اللحظة نفسها تحكي لي بيتين بحكي لك 11، بضرب 5-6 أضعاف. ثم قال في البيت العاشر ولو كان يوم وغن قاتم للبه سيفي والأشقر. هو قال لي إيش؟ أجز الأبيات، والله لو طلب شيء ثاني أحسن من هيك. يبدو يقول قال لو دعاني إلى قتال، لو قال لي سيف الدولة يدعوك إلى أن تشد على فرسك وتلحق به في الوغى. إيش قال له؟ ولو كان يوم وغن، وغن الحرب، قاتم يوم قاتم يعني أسود، يوم عصيب، للبه سيفي. للبى مين سيلبيه وسيستجيب له؟ سيفية والأشقر. والأشقر قبل القصير قبل احنا قلنا الأدهم وقلنا الكميت، كلها ألوان خيل. احنا لازم نحط بحث خاص عن الخيل في شعر المتنبي. الأشقر اللي هو الخيل السريعة، يعني الخيل الشقراء أسرع من غيرها. للبى سيفية والأشقر، عبد يقول له انت جيتني مسرع، انا سألبيك بخيل أسرع من إسرائك. ثم قال في البيت الأخير فلا غفل الدهر عن أهله، قال يدعو بوجودك في الدهر، قال إنك عن أهلي عنك أنت، فإنك عين بها ينظر. الدهر شبهه بإنسان وعينه أنت، أنت عينه، أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء كما قال الشاعر. قال له أنت عين الدهر، فإذا فقدت أنت بالموت أو بالرحيل أو بالقتل لا سمح الله فإن الدهر يفقد عينه، فالزمان كله يصبح أعمى، فأنت العين التي يرى بها هذا الزمان فيدعو له بطول العمر وطول البقاء. إذا دعونا نتوقف عند هذه بيت من هذه القصيدة في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 17 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.